بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شعر امرئ القيس. قال: وتخرج منه لامعات كأنها أكف تلقى الفوز عند المفيض. وتخرج تظهر منه من هذا البرق لامعات، معناها بروق مضيئات، كأنها أكف تتلقى أي تتعرض تتلقى. والفوز والظفر عند المفيض، المفيض والرامي بأقداح الميسر. من أفاض القداح ضرب بها لأنها تقع متفرقة منبثة. العرب ينحرون الجزورة، هي عندهم قداح يرموا بها من العدان يزلقوه الفوق يتعرضون له كل واحد باسمه. خالق بعض القداح من أخذه من أصابه يختص بالجزور ولا يقضي شيء من ثمنها، وشيء من أصابه يقضي ثمن الجزور ولا يجد شيئا من لحمها. وشيء وهذه القداح عندها اسماء خاصة، عندها نظم ناظم هنا نسيته، فذن وتوأم رقيب حلسون دي عنه لين يعقب يقول بعد. ومعها المسبل والمعلى سهام فوز وحظوظ كل، هذه السهام حد جات فيه ليسمعها يفوز بشيء. والورد والسفيح والمنيح أغفال ليس لها ربيح، أيصى السهام لها يسمعهم ولا يخسر ما يجبر شيء. يقول: إن هذا السحاب لسرعته وانتشاره يشبه أكفا تتسابق لأحظى القداح. قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين تلاعي ثلث فالعريض. قعدت جلست أنظره له هذا البر، وصحبتي جمع صاحب، بين ضارج موضع وبين تلاعي جمع تلعة وهي مجرى الماء إلى بطن الوادي. يثلثن لا موضع فالعريض موضع آخر. يصف أنه راقب البرق هو وأصحابه ليعلموا أين مصابه. أصاب قطاتين فسال لواهما، أصاب قطاتين فسال لواهما، لواهما بالكسر منقطع رملهما أو ملتواه ومسترقه. فوادي البدي كرضي موضع، فانتحى اعترض وقصد للأريض واد أو بلد أو مكان. والأريض المكان الخليق بالخير كما في الأعلم واليعقوب. بلاد عريضة وأرض أريضة، مدافع غيث في فضاء عريض. هذه بلاد عريضة واسعة، أرض عريضة كريمة جديرة بالخير. عريضة أي كريمة خليقة بالخير. مدافع غيث، مدافع مواضع جري الماء من السحاب إلى الأرض، هي مدافع الماء في فضاء أرض واسعة لا نبات فيها، عريض واسع. فأضحى يسح الماء عن كل فيقة، يحوز الضباب في صفاصف بيض. أضحى صادف وقت الضحى، يسح يصب الماء عن أي بعد كل فيقة. الفيقة والفواق ما بين حلبتي الناقة، تقدم الكلام عليه. يحوز يجمع الضباب جمع ضب، دويبة في أرض الهباء. قالوا المالك نظم الفرق بين الضاء والضاد. الضب وصف الرجل الهذاء، والضب معروف لدى البيداء. في صفاصف جمع صفصف، الأماكن المستوية. قاع الصفصفاء معناها بيض أي لجدبها. فأسقي به أختي ضعيفة إذ نأت، وإذ بعد المزار غير القريض. يدعو بسقيا هذا المطر الموصوف لأخته ضعيفة إذ نأت بعدت وإذ بعد المزار المزار لا زيارته غير إلا القريض يكون القريض ما بعد له الشعر قريض الشعر ومرقبة كالزج أشرفت فوقها أقلب طرفي في فضاء عريض نعم رب مرقبة مكان مرتفع يرقب منه العدو كالزج حديدة في أسفل الرمح يركز بها في الأرض ويطعن بالسنان سنان هو اللي في مقدم الرمح يطعن به حديدة مقدم الرمح وأشرفت وارتفعت وفوقها أقلب أصرف طرفي نظري في فضاء مكان متسع عريضي معناها واسع واسع أي أراقب من يأتي من كل ناحية يحرس أهل من العدو غضلت وظل الجون عندي بلبده كأني أعدي عن جناحي مهيضي غضلت وظلت أنا ظللت وظل ظل الجون الفرس الأبيض والأسود من الأضداد عندي بلبده اللبد ما يجعل تحت السرج ولا تحت الرحل يصف أنه لم يحط رحله لتأهبه للركوب كأني أعدي عن جناحي مهيضي كأني أعدي أدفع وأصرف كيف اللي نقلع عن جناحي مهيضي معناها مكسور بعد الجبر معناها انعاج بالشور برفق لنشاطه كأنه يداريه ويسكنه فلما أجلنا الشمس عني غيارها نزلت إليه قائما بالحضيض فلما أجن ستر والغيار بالكسر المغيب وما الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها والحضيض أسفل الجبل يصف أنه ظل نهارا يرقب العدو فوق الجبل إلى الليل نزلت انحدرت إليه قائما بالحضيض والحضيض المستوي من الأرض في أسفل الجبل أخفضه بالنقل لما علوته ويرفع طرفا غير جاف غضيض خفضه أسكنه لواد الفرس سكنه بالنقل صوت ينشأ عن لصوق اللسان بالحنك الأعلى تنقار ويرفع طرفا بصرا غير جاف الجافي المرتفع عن النظر إلى ما يعرض له من الأشباح والغضيض مخفوض معناها أنه نظر ما لا يرتفع عن الأشياء ولا ينخفض عنها تجاوزت بيتا قبل هذا البيت وهو يباري شبات الرمح خد مذلق كصفح السنان الصلبي النحيض يباري يعارض ويحاكي شبات حد الرمح في طوله ورقته وقلة لحمه ومذلق مرقق نعم وصفح السنان أحد جانبيه والصلبي نسبة إلى الصلب كسكر المسن لأنه يشحذ به أي الحجر الذي يطلق عليه الرمح يسن عليها والنحيض الرقيق أصله الذي ذهب نحضه أي لحمه والسنان حديدة في مقدم الرمح وقد أعتدي والطير في وكناتها بمنجريد عبلي اليدين قبيض قد أعتدي أبتكر والطير في وكناتها الوكنات مستقر طيور في الجبال لا تتقدم تفسير بمنجريد أي فرس قصير الشعر وذلك من نعت العتاق عبل اليدين معناها ضخم اليدين في صلابتي العبل الضخم في صلابتي والقبيض الشديد وقيل السريع له قصر يا عير وساقا نعامة كفحل الهجان ينتحي للعضيض له قصر يا عير القصريات تثنية قصرى هي مآخر الأضلاع مما يلي الخصرة. العيل حمار الوحش. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في مذلته: حمار العير وطبل ووتد، ورجل وجبل وما تجد، من ناتئ وساط شيء ويلد، وهو بمعنى سيد الأصحاب. والعير إهلاك وإنسان البصر، والعير ممتير عليه من بعور وغيرها، والعور جمع ذي العور، وبالردي لاق في الخطاب. أفسر أبيات المثلث. نعم، العير الحمار والسيد والوتيد والطبل وإنسان العين، والناتئ في ظهر القدم وفي الأذن وفي وسط الكتف وفي وسط النصل وفي وسط الورقة، واسم رجل واسم جبل. والعير إهلاك، تنقال الإهلاك. والعير ممتير عليه من بعور. العير هذا اللي تحمل عليه الميرة من إبل وبغال وحمير. والعور جمع عورة، وهو من الحيوان معروف، ويطلق أيضا على الدليل السيء الدلالة، وعلى الذي ليس له أخ من أبيه وأمه، وعلى الرديء من كل شيء، كقوله: ولي مجلس لولا اللبانة أعور. وساق نعامة، صيغان الشابور صيغان النعامة. شبه ساقيه في قصارهما مع طول فخذيه بساقي النعامة. كفحل الهيجان، الفحل معروف بعض اللي ما هو خصي، الهيجان الإبل البيض الكرام، ولا يكون فحلها إلا كريما. ينتحي يعترض ويقصد للعضيض أي للعض، يجم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسي بعد المخيض. يجم أو يجم فيه الفتح والضم، هذا الفعل، على الساقين على صيغانه بعد كلالهم. يجم معناها يكثر جرعه، يكثر جرعه كما جم الماء، كلمة لجم معناها يكثر الماء. بعد كلاله أي إعيائه، هو يكثر جرعه بعد إعيائه، فكيف به قبل ذلك. والحسي ماء يغيبه الرمل فيوافق تحته صلابة، إذا بحث عنه وجد قريبا. بعد المخيض، المخيض النزح بالدلاء، يعني أن هذا الفرس يكثر جرعه لكثرة عيون الحس إذا استخرج ماءها جم، ذلك هو يجم بالجري. هو الحس هذا قالوا عنه ماء يدرك باليد، أنا غلهم قريب حويسي قصير قصير. ذعرت به سربا نقيا جلوده، كما ذعر السرحان جنب الربيض. ذعرت به اللي هو هذا الفرس، أفزعت به خلعت به، سربا قطيع بقر الوحشي، نقيا جلوده معناها جلوده مصقول بيض، كما ذعر أفزع السرحان الذيب جنب الربيض. الربيض قال الأعلم جنس من الغنم، سميت بذلك لأنها ربضت أي بركت. ووالى ثلاثا واثنتين وأربعا، وغادر أخرى في قناة رفيض. ولا ثلاثا، قتل ثلاثة من الوحش توالية، قتل اثنتين وأربعا والأخرى، وغادر ترك أخرى وحشية ثانية، وحشية أخرى في قناة معناها فيها قناة رمح رفيض مكسور، في العبارة قلب. وجعل الفعل للفرس في اللفظ، وهو يريد راكبه، وجاز ذلك لأنه السبب والوصلة إلى عقل الوحش والإحاطة به. فآب إيابا غير نكد مواكل، وأخلف ماء بعد ماء فضيض. آب رجع من الصيد، والنكد بالفتح غير نكد، النكد بالفتح البطيء اللئيم كالأنكد، والنكد بفتح الكاف وكسره كما في اليعقوبي، والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا، والمواكل سيء السير، وواكلت الدابة إساءة السير، كأنه يتكل على غيره. أخلف ماء بعد ماء فضيض، أخلف الشيء بعد الشيء أتى به، وماء معناها عرقا، الفضيض المصبوب المتفرق. والسنين كسن يقن سناء وسن من عرت بمدلاج الهجير نهوضي. والسنين رب سنين ذور وحش مسن كسن يقن الصخرة أو الجبل سناء ارتفاعا. وسن من هي بقرة وحش، سنم بقرة الوحش. ذعرت بفرس مدلاجي كثير السير في الهجير، مدلاج الهجير اللي هي شدة الحر، الأصل في الإدلاج والإدلاج الأصل فيهم السير، اللي السير في أوله إدلاج والسير في آخره إدلاج. نهوضي معناها كثير القيام في شدة، وزن مبالغة من النهوض. قلت بمدلاج الهجير معناها أنه يتحرك في ذاك الوقت لنشاطه، على أنه وقت تسكن فيه الدواب، وقت الهجير يعود ثقيل الحركة على الدواب، وهو ذاك الوقت ما هي ثقيلة له، ويوصف بالقوة والنشاط. أرى المرأة الأذواد يصبح محرضا كإحراض بكر في الديار مريض. أرى أبصر باط مثلا، مثلا عيت نشوف باط. المرأة الأذواد معناها صاحب الأذواد، جمع ذود بالفتح، القطيع من الإبل من 30 إلى 20، أكثر فيها تنقال الله للإناث. يصبح محرضا معناها أحرضه المرض أفسده، والحرض محركة الفساد والدنف، ومنه حتى تكون حرضا كإحراض، مصدر من أحرض الشفاعة للموت. البكر الفتي من الإبل، وشبه بإحراض البكر لأنه أقل احتمالا وأسرع تغيرا. والمحرض أيضا المهلك والإحراض والإهلاك. كأن الفتى لم يغن في الناس ساعة إذا اختلف اللحيان عند الجليض. كأن الفتى الشاب والسخي الكريم لم يقم في الناس ساعة إذا اختلف اللحيان، لهم عظم اللحية. الجريض الاختناق بريق الموت، لأنه يصير إلى الانقطاع والعدم، فكأنه ما كان، كل قاع ما قد تخلق. وقال امرؤ القيس أيضا غشيت ديار الحي بالبكرات فعالمة فبرقة العيارات. غشيت أتيت ودخلت، ديار جمع دار، الحي البيوت المجتمعون وفيهم كثرة، بالبكرات زبيلات بطريق مكة تشبه بكرات الإبل، فعالمة موضع، البرقة موضع يجمع طينا ورملا وحجارة، والبرق في ديار العرب تنيف على مئة، برقة صادر، برقة ثمدي إلى آخره. والعيارات جمع عير، حمار الوحش، وعير للإبل التي تحمل الميرة. فغول فحليت فنفء فمنعج، إلى عاقل فالجب ذي الأمارات. غول موضع، حليت لا موضع، فنفء موضع، فمنعج كمجلس لا موضع، لا عاقل اسم جبل. والجب البير، الجب البير أو البعيدة القعر أو الكثيرة الماء أو الجيدة، هاي اللي فيها الكلى، تأكله الماشية، وقيل التي تكون مما وجد لا ما حفر، والأمرات محركة، الحجارة جمع أمرات. يا له فنفسي إن كان الذي زعموا حقا، وماذا يرد اليوم تلهيف إن كان عثمان أمسى فوقه أمر كراقب العون فوق القنة الموفي. العون جمع عانة، شبه الأمر بالفحل يرقب عون أتنه. العانة جماعة حمر الوحش، شبه الفحل، فحل حمير يراقب أتنه. الموفي معناها المشرف على مرقبة لاك بالفوق. ظل قام نهاره، ردائي ما يجعل على الكتفين، ردائي ما يجعل على الكتفين، فوق رأسي قاعدا جالسا أعد أحسب الحصى، قلب الحصين الحجار عندهم، وذلك من فعل المحزون. ما تنقضي ما تنتهي، عبراتي جمع عبرات، وهي الدمعة قبل أن تسيل وتوسع فيها، آت قال كل دمعة سالت والله ما سالت. يقول لما غشيت الديار فوجدتها مقفلة متغيلة، قعدت متذكرا باكيا ما تنقضي دموعي. أعني على التهمام والذكراتي، يبتن على ذي الهم معتكلاتي. أعني ساعدني وإرق معي، أصهر معايا على التهمام كثرة الهم والحزن. والذكراتي جمع ذكرة بالكسر للتذكار، أو ذكرة بالفتح المرة منه. يقول ابن مالك في المثلث ومن ذكرت المرة تجعل ذكرة، وقل لأضداد الإناث ذكرة، وحدة السيف تسمى ذكرة، كذاك حدة امرئ غلى به. أفسر بيت ابن مالك. نعم، ذكرته قلنا عنها المرأة من ذكرة مصدر بطن، دل عليه المرأة من ذكرة. والذكرة جمع الذكر ضد الأنثى، فمعناها وقل لأضداد الإناث ذكرة، وتنقال المصدر ذكرت الشيء ذكرته لا تذكرته. وذكرة حدة السيف وحدة الرجل أيضا. يبيتنا يقيمن ليلهن على ذي صاحب الهم الحزن، معتكرات دائمات متتابعات مختلطات. بليل التمام أو وصلن بمثله، مقايسة أيامها نكوراته. أتت الأحزان علي بليل التمام، أطول ليلة في السنة، قالوا عنها هي آخر ليلة من السنة التي ولد فيها عيسى عليه السلام، وعادت هي أطول ليلة في السنة. فصار النصارى يعظمونها ويسهرون فيها، فقيل لكل ليل طال لحزن غيره ليل التمام. ونكراتي بضمتين شديدات صعاب، قال تعالى إلى شيء نكر. ومقايسة أيامها معناها أيامها طوال كيف لياليها، أيامها تقاس على لياليها في الطول به الحزن، وأيامها نائب مقايسة نائب عن الفاعل. وصلنا بمثله يريد وصيلة الهموم، والذكرات بمثل ليل التمام في الطول. كأني ولد فيه والقرابة ونمرقي على ظهر عير والدي الخبيرات. كأني ولد في ردف الراكب خلف الراكب. والقراب غمد السيف، قراب ككتاب غمد السيف جفن السيف. ونمرقي نمرق مثلثا الوسادة، والقطيفة تجعل فوق الرحل. نمرقة بالضم والكسر الوسادة، وهي المجموعة في نمارقة، يقري تعالى ونمارق مصفوفة. والخبيرات جمع خبيرة ككلمة، ككلمة قاع يحبس الماء وينبت السدر. وعير حمار وحش، قدمت مرة أرنا على حكم حيال طروقة كذود الأجيل الأربع الأشيلات أرنا صوت هذا الحمار على حقم على أتن حقم جمع حقباء بيض الأكفال من الوحش حيال جمع حائل وهي التي لم تحمل عامها طروقة فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل طروقة التي طلقها الفحل وتقال للقلوص التي بلغت الضراب وربت بالفحل فاختارها ومنه قيل لزوج الرجل طروقته والذود تقدم شرحه الأجيل الراعي الأربع لأربع الشلات الفلحات النشيطات عنيف بتجميع الضرائر فاحش شتيم كذا القز الجلي ثمرات قال أن هذا حمار الوحش عنيف معناها أخرق تجميع جمع الضرائر اللي هي أتونه كأنهم ضلات في بلد فاحش متجاوز للقدر والحد شتيم قبيح المنظر كذلق حد الزوج حديدة في أسفل الرمح ذي صاحبي ذمرات زجرات يزجر أتونه مرة بعد مرة الأعلم يقال ذمره ذمرا إذا زجره ويأكل نبهما جعدة حبشية ويشربنا برد الماء في السبرات هذا الواو الاستناب قالوا عنه يأكل نبهما نبت له شوك تصلح به الحمير يقول له للساحل شدق الجمل عندي عنه وصف جعدة وجعدة شديدة النداوة اليعقوبي جعدة تامة نبتتي وقد جعودت ككرم حبشية شديدة الخضرة تضرب إلى السواد كأنها تشاف الحبشة ويشربنا برد الماء معناها يشربنا الماء البارد السبرات والسبرات محركة جمع سبرة بالفتح الغداة الباردة قوله ويشربنا برد الماء في السبرات أي لقوتهن وتمكن سمنهن يشربنا بارد الماء في الغدوات الباردة ولا يبالين فأوردها ماء قليلا أنيسه يحاذرن عمرا صاحب القترات فأوردها لله الأتن أورد هذا الحمار هذا الماء لله والصف قليلا أنيسه معناها لا أنيس به قليلا هي هذه عيات تنفي بها العرب وبقليل وقليلة نفوا وبهما التقليل أيضا قد عنوا قال أنيخت فألقت بلدة بعد بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها حاذرنا عمرا وهو رجل صائد من أرمل العرب رجل من طي والقترات بضمتين أو بضم ففتح جمع قترة بالضم لمكمن الصائد الذي يختفي فيه يقول أورد العيل الأتون ماء لا أنس به حذارا من عمر صاحب القترات يلت الحصالة بسمر رزينة موارن لا كزم ولا معيلات يلت المطارد هون في المحاضر للألسن تلت لكن اللي اليعقوبي والديماني والأعلم يلت كيف الضمير يعود على العير إلى حمار الوحش ذكرني منين يقول اليعقوب يعني عبد الله العتيق للخلالي ولا قلت الديماني نعني أبا بكر يلت يكسر أو يسحق الحصى صغار الحجارة لتا كسرا أو سحقا بحوافل السمر بالضم جمع اسمرة لصلابتها وشدتها وصفها بالسمرة بالضم للون بين البياض والسواد لأن ذلك أصلب لها رزينة ثقيلة وصفها بذلك لصلابتها وشدة وقعها بالأرض. موالين جمع مالين اللين، وهنا بمعنى ملس شداد. والكزم القصار المتقبضة، ومنه الكزمة محركة اللؤم، كأن اللئيم مقبوض الكف. والمعيل ذاهب الشعر، وقد معيلك فرحا. يقول عن حوافل هذا الحمار لم يذهب ما حولهن من الشعر، ما تأثر فيها الحجارة. ويرخين أذنابا كأن فروعها عرى خلال مشهورة ضفيرات. ويرخين يسبلن لهمات الأتون أذنابا جمع ذنب، وهو مغرز شعار الذيل. كأن فروعها عرى جمع عروة، خلال جمع خلة بالكسر، وهي بطانة يغشى بها جبن السيف، تنقش بالذهب وغيره. لغمد السيف هو نوع من أغماد السيف. مشهورة معناها منقوشة. ضفيرات أي مظهورات. ويروى صفيرات أي خاليات من النصل، ما فيها حديد السيف. وعن سنك ألواح الإيرانيين.